كان اهل حضاره لا احنا حضاره بتتكلم عن من سبحان الله. كانوا هناك بتوع الفايكنج يطلعوا قراصنه يقطعوا اللي هو الاسكندنافي الان والدنمارك والنرويج والكلام ده يقطعوا الطريق طرقات في البحر مش في البر بس للظهر الفساد في البر وفي البحر سبحان الله يقطعوا الطريق. وكان المراه تباع لغايه سنه 1740 في لندن ب 10 بنس يا لطيف 10 سنت سقن خاسه سقن خاسه اللي تجددنا على شوف من 1500 سنه ايه اللي حصل في عصور الظلام سبحان الله التي اختزناها لانفسنا الكتب والعلوم اللي اختزناها لانفسنا في المكاتب وسترناها عن غيرنا خبرا عظيما طيب وخطرا جسيما فيه شرف الحياه وفخر الممات للعرب عامه ولرهطك كافه ولك خاصه. الله اكبر. فاهتز عبد المطلب اللي بيكلمه مش اي واحد ملك ملك وملك عالم صحيح وملك ده. وليس اي ملك. فقال عبد المطلب ايها الملك لقد ابت رجعت يعني بخير ما آب به وافد. انا راجع كده بخير انا ايه اعطاه الملك في الاخر لو اعطاني ده انا ولولا هيبه الملك واعظامه لسالته ان يزيدني من سروره اياي سرورا. انا بس يعني لو اتجرأ اقول لك طب ما تكلمني طب ما توضح هذا رجل فصيح لا فصيح ولبيب وفطن وذكي سبحان الله وهذه كانت في كلامه وهذه كانت صفات رسول الله ما هي الوراثه ما احنا نيجي لحلقه عن الوراثه في التركيب ان شاء الله سبحان الله العظيم نتكلم من الناحيه العلميه يعني هذا الخلق ليس بغريب على قبيله على على عنك يعني حتى القبائل يقول لك مثلا بني تيمه ابو بكر كانوا مشهورين بالدعه والهدوء كان صفه ابو بكر كده بني عدي كانوا مشهورين بالسفارات كانوا هم سفراء قريش وهكذا نعم سبحان الله. فقال سيف نبي يبعث من عقبك من عقبك تحديدا ما بقول له ولك خاصه سبحان الله العظيم ولك خاصه سبحان الله ورسول من قرنك انت الله اكبر اسمه احمد ومحمد وده من الخمس اسماء للرسول اللي ربنا سماهم به عليه الصلاه والسلام نعم وهذا زمانه الذي يولد فيه او لعله قد ولد كان وقتها عبد المطلب متزوج ام ما اقدم على كان عنده وعنده كان بعد. عنده الحارث ابنه الزبير والكبار ما تزوج من هذا لسه يموت ابوه وامه ويكفله جده وعمه الله والله والله باعثه جهارا علانية وجاعل له منا وجاعل له منا انصارا من الناس المحترمين سبحان الله العرب يعز به اولياءه ويذل به اعداءه تخمد عند مولده النيران تخمد عند مولده النيران ويعبد الواحد المنان ويسجر الكفر والطغيان ويكسر اللات والاوثان قوله فصل وحكمه عدل يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويبطله. الله وصف دقيق هكذا كان مصطفى عليه الصلاة والسلام هذا في كتبهم في الكتب عندهم بيقول الكتب اللي اختزلناها. قال عبد المطلب على كعبك ايها الملك واحد بيبشرني كده اقول له ايه صحيح. الله يبارك لك عشان توصل للسماء الله اكبر صحيح. ودام فضلك وطال عمرك فهل الملك ساري هيديني في ودني كمان بافصاح وتفسير وايضاح شغوب بقى خلاص وعايز الله ما ده حاجه بصراحه لا تترك صحيح انا ده سبحان الله. قال سيف والبيت ذي الحجب والايات والكتب انك يا عبد المطلب لجده من غير كذب الله خد القبلة انت جده مش لا من عقبك ابن اخوك ابن عمك ابن خالك منك كده. فخر عبد المطلب ساجدا الله اكبر لا اله الا الله نبوة فطرة